وكان يعبر بصوته وإحساسه عن معاني القرآن الكريم. فكان هذا الشيخ الجليل الذي لم ولن يجود الزمان بمثله حقيقة، كان يعني يقرأ بإحساسه، ولأول مرة أرى قارئا يتلو القرآن وهو يبكي بإحساس غريب. فيعني وكان جميل القراءة وجميل الصورة أيضا، نعم، بالرغم من أنه كفيف. هل قابلته؟ كثيرا، يعني الشيخ رفعت أنا قابلته أول مرة في المسجد، في المسجد الذي كان يقرأ فيه، في مسجد اسمه فاضل باشا بضرب الجماميس في القاهرة. نعم. فأول ما جيت الإذاعة كنت يعني أقرأ الإذاعة، كان عندي إذاعتين في الأسبوع. كان سنة كام تقريبا؟ 39 1939. والمعلوم أن الإذاعة المصرية بدأت إرسالها في عام 34. يعني كانت لا تزال تحبو. نعم. صغيرة. كان أول واحد قرأ فيها الشيخ رفعت. فلما كنا في بلدنا كنا مبهورين بهذا الرجل، هذا الأداء الجميل السماوي. يعني أنا وصفته بأن قراءته فوق مستوى البشر حقيقة. نعم. فكنا في البلد نجمع أصدقائي وإخواني وحبيبي أو الأولاد وإحنا صغار، ونذهب إلى بيت العمدة في مكان خارج البيت يضع الراديو، ما كانش فيه راديوهات كتير في البلد عندنا. نعم. فكان يضع الراديو في مكان مرتفع والناس ويتجمع أهل البلدة في الشارع حول المذيع تحت البيت في مكان عالي. نعم. حاجة يعني لا قوة إلا بالله، يصور معاني القرآن بطريقة سلسة كسلاسل الذهب. آيات الجنة تجد مستبشر في الأداء، آيات النار والعذاب تجد في منتهى التعبير الحقيقي. نعم. عن هذه المعاني. فضيلة القارئ الشيخ أبو اللعنين شعيشع نقيب قراء مصر، أنتم كنقابة للقراء الآن، والآن وبعد رحيل الشيخ محمد رفعت بأكثر من 50 عاما، ماذا يمثل الشيخ محمد رفعت بالنسبة لنقابة قراء مصر في الوقت الحالي؟ مدرسة. الشيخ رفعت مدرسة لجميع القراء، ويا ليتهم تعلموا منه، لأن للأسف الشديد أنا بسمع القراء هذه الأيام، وأنا مسؤول، أنا في لجنة القراء، بعيدين كل البعد عن الأطار اللي كنا نقرأ بيها الشيخ رفعت والشيخ عشاعي وعلي محمود وعبد العظيم داهر ومنصور دمنهوري وعلي حزين وطاء الفشني، كل دول كان لهم أداء مميز. كنت تسمع القارئ على بعد 5 كيلو تعرف ان ده من هو هذا القارئ الذي يتلو. شخصيا ماذا استفدت من الراحل الشيخ محمد رفعت؟ انا تعلمت منه الكثير. اولا التعبير عن معاني القرآن، لان دي اهم شيء للقارئ الناجح. فالمفروض يا استاذ رجب إن القارئ يفهم ما يقرأ. لو يفهم معاني القرآن كما ينبغي هيصور المعاني بصوته، بس القرآن نفسه موسيقى لوحده. الأداء التعبيري أهم من إنه يتغنى ويقرأ ويعمل حركات في صوته عشان يعني يرضي الناس ويرضي بالله. نعم. لا أوافق عليه. لنا أن نقف عند الأداء التعبيري في تلاوات الشيخ محمد رفعت. والتي يستمع إليها ملايين المسلمين من خلال إذاعات القاهرة. نعم نعم. هل هناك وقفات أو محطات عند هذه التلاوات التعبيرية؟ طبعا طبعا. أقول لك على آية في سورة يوسف يتلوها الشيخ. طبعا اللي يعني ما بيقول لك يعني قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك أو هيت لك. يعني أنا وأنا بسمعها بفزع من الأداء الجميل التعبير البسيط اللي بيصل لقلب الإنسان بيقولها في منتهى السلاسة رحمة الله عليه. الحقيقة احنا اتخذنا يعني أقول لك إيه جامعة يعني جامعة يعني الصيت شغرفت له كأنه أرغول بيقرأ صوت واحد فقط لما تتيألك إنه ده أوركسترا. إخوة الإيمان، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة عن الشيخ محمد رفعت الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فضيلة الشيخ، عندما نتحدث عن الشيخ محمد رفعت نجد أن هناك المئات بل والآلاف من قراء القرآن الكريم الذين ظهروا في العالم الإسلامي على اتساعه، لكن لم يترك أحدهم ما ترك الشيخ من بصمات واضحة وتأثيرات عميقة في المستمعين. فما هي المقومات التي كانت للشيخ محمد رفعت وأعطته هذه الاستمرارية وأكسبته هذه المحبة في قلوب الملايين من المسلمين؟ المرحوم الشيخ محمد رفعت له ميزة خاصة في تلاوته، فأنت حينما تسمع منه القرآن الكريم تجد أن فيه ما لم يكن في غيره من التقدم والازدهار صوتا وتلاوة وخشوعا. ولذلك عندما تسمع الشيخ رفعت رحمه الله تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن من أحسن من يتلو القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. فكانت فيه الخشية، وهذا يدل على فضل هذا الرجل، ويدل على فضله، ويدل على تقواه. تجد أنه يجذب القلوب ويحرك القلوب كما يقول الرسول: وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كنت تسمعه بتؤدة وطمأنينة، حتى أنني علمت في حينه رحمه الله بأن كثيرا من الناس والعباد تقربوا إلى الله وأسلموا بسبب صوته، لأنه كان يجذب. نعم، جذبتهم أولا حلاوة الصوت ثم أوصلتهم إلى فهم المعنى، ثم حينما تذكروا من حلاوة الصوت تذكروا عظمة الله، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حينما تسمع الشيخ محمد رفعت يقرأ تجد قلبك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وتقبلوا على الله، لأن الصوت صوت ملائكي، صوت عجيب. وهناك من الميزات الأخرى التي كان يتميز بها رحمه الله بأنه كان وفيا، كان صادقا وكان وفيا. قد علمنا بأنه كان يذهب دائما إلى أصدقائه وأصدقاء أصدقائه ليتلو القرآن مجانا عندهم دون مقابل، ولذلك مات فقيرا رحمه الله. ما كانش مات فقيرا الشيخ محمد رفعت مع ما كان عليه من اتساع في شهرته العالمية، مات فقيرا لا يملك شيئا، فقيرا من الناحية المادية، وإن كان غنيا تمام الغنى بما تركه، كان غنيا إلى آخر عند الله سبحانه وتعالى. إنما نتكلم الناحية المادية اللي إحنا بننظر إليها وعايشين عليها، ما كانش يملك حاجة، وما كانش يقتني فلوس أو يحوش أو زي العالم الوقتي، ما كانش يدور على عربية مثلا، أو ما كانش. وهو كان القصد بتاعه كله التقرب إلى الله بتلاوته. إذن فعنصر الجماليات الصوتية لم تكن فقط هي العنصر المؤثر في عطاء الشيخ محمد رفعت أثناء تجويده للقرآن الكريم، كان هناك الصدق إن استطعنا أن نعبر عنه بهذا اللفظ. نعم، أنا إن تكلمت عن صفة واحدة الشيخ رفعت بالناحية الصوتية، تكلمت عن ناحية من صفته النفسية والذاتية. إنما هو الشيخ محمد رفعت كان فيه صفات ما نقدرش إحنا نجمعها رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنما اتكلمنا إحنا عنه يعني بالقدر الذي تعلمناه أو سمعناه. وإذا كنا نتكلم عن الناحية فإنه كان غني في مادته التلاوية، حينما كان يتلو القرآن كان يحافظ على مخارج الحروف ويخرج كل حرف من مخرجه الصحيح الأصلي. وإذا قرأ القراءات السبعة كان يعيد القراءة بأمانة وصدق، حينما كيف نزلت وكيف نقلت نقلا صحيحا. يعني ما كانش بيعمل في بعض الأحيان بعض الناس اللي موجودين الآن إنه المراد منه واس إنه هو يعيد عشان إعجاب السامعين، وكان يعيد بطبيعة نفسه التي خلقها الله فيه. كان حينما يعيد التلاوة تجد صوته يتفق من ناحية القرآنية إلى المعنى الذي يكون مع القراءة نفسها التي يعيدها. إذن يجيب تصوير المعنى بأدائه الصوتي، المعنى حسب الرواية التي يقرأ بها. ودي ميزة لم تكن في غيره. الشيخ رفعت رحمه الله لما كان مثلا وسخر لكم الليل وسخر الليل والنهار والشمس والقمر، ما يقولش الشمس والقمر والنجوم مسخرات، لا يقف، لأن والنجوم استئناف، لأن في قراءة خلقكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ومعطوفة. في فرق بين الوصل وبين الوقف. هو تصويره في القراءة رحمه الله كان يراعي هذا المعنى، حتى أنك تشعر أنه يفسر القرآن الكريم، يقرأ مع معنى أنه يفسر القرآن الكريم لمن يسمع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات كَلَّا آيَاتِ اللَّهِ